لا أتقد، لأن عندنا ولد وعندنا كتابة. قلنا في البند الأول فإذا أدت ما عليها عتقت، وجميع ما بقي بعد الأداء لها. إذا ما أدت الكتاب، إذا ما أدت كاملة الأقصار، أدت بعضها ومات، ومات تعتق بالموت، أليس كذلك؟ نعم. وما بقي، نعم. وما بقي بيدها لها، نعم. وإن مات وعليها شيء عتقت، وما بيدها للورثة، وما بيدها للورثة، لأنها لا تزال. ليه؟ لأنها لا تزال، لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، فمات سيدها وهي في ملكه وعليها المبالغ فهي للورثة. لكن لو سددت المبالغ، لو سددت المبالغ وبقي شيء، نقول كل اللي بقي معها يدها. لو بقي من الأقساط شيء فليس من حق الورثات المطالبة، لأنها لم تعتق بالكتابة، وإنما عتقت بالاستيلاد. نعم. ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها، نعم. فيعتق بموت سيدها، نعم. هذا ولدها اللي كان قبل، نعم. فإذا جنت فدية بالأقل، نعم. وإذا جنت فدية بالأقل من قيمتها، من قيمتها يوم الفداء. كم تسوى؟ تسوى كذا، توكل به، أو أرش الجناية مبلغ كذا، لأنه ما يجوز يسلم لهم، لأنه عندنا العبد إذا جنى فسيده مخير بين أن يكفيه وبين أن يبيعه ويعطيهم أو يعطيهم إياه. الأم الولد هذه ممكن نقول أعطيها إياهم، لا، لا، أحكام الزوجات لا تعطي، نعم. أو أرش الجناية، وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت، عتقت لأنه مات، لأنها تعتق بالموت وقد مات. وبعدين نقول للورثة عمد، تريدون سامحونها وجزاكم الله خير، تريدون القصاص من حقكم، تريدون الدية من حقكم أيضا، لكن أنها تعتق بالموت. لو قتلته تعتق بالموت، نقول القصاص من حقهم. هذا إذا لم يكن ولدها موجود، أما إذا كان ولدها غير هذا إذا لم يكن ولدها موجود. أما إذا كان ولدها موجود يمكن القصاص ولا لا؟ مر علينا في الحدود قبل سنتين السؤال أيها الأحباب. أقول قتلت سيدها عمدا، فإما أن يكون ومات، مات تعتق بموته. طيب الورثة طالبوا القصاص، نسأل نقول الولد، ولد هذه اللي عتقت به هل هو موجود ولا غير موجود؟ طيب وش يترتب على الحكم، هل هو موجود ولا غير موجود؟ ماذا يترتب عليه؟ إذا كان ولدها غير موجود ممكن القصاص، إذا كان ولدها موجود فلا يمكن القصاص. لماذا؟ لأنه لابد في القصاص من اتفاق جميع الورثة المستحقين للدم، ومن ضمن الورثة ابنها، ولا يمكن للابن أن يطالب بقتل أحد أبويه فلا قصاص. لكن لولي الأمر أن يقتل تعزيرا إذا رأى في ذلك مصلحة. إذا جنت المرأة وعكرت الصفو بأن غدرت بزوجها وقتلته، أو مجاهرة ورأى ولي الأمر أن يقتل فلا هو. لكن إذا قلنا قصاص فنسأل هل ولدها موجود أو لا. إذا كان الولد موجود فلا قصاص، لأن الولد له نصيب من المطالبة بالدم، ولا يمكن للولد أن يطالب بقتل أحد أبويه. وأما إذا كان الولد غير موجود فهي عتقت بهذا الولد الغير موجود، وبقية الورثة يطالبون بقتلها فتسمع دعواهم. نعم. وإذا جنت وللورثة القفاة في العمد أو الدية فيلزمها الأقل منها، الأقل من القصاص أو الدية. أو من قيمتها كالخطأ. أو من قيمتها كقتل الخطأ. وإن أسلمت أم ولد كافر، أسلمت أم ولد كافر، إنسان كافر وعنده أم ولد فدخلت في الإسلام، تبقى أم ولد لكن لا نمكنه من وقاعها، لأنه لا يجوز للكافر أن يواقع المسلمة. منع من غسيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم. وأجبر على نفقتها وكسوتها وإسكانها، لأنها لا تزال في ملكه، لكن لا يقربها لأنه لا يجوز لغير المسلم أن يقرب المسلمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.